بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الإخوة والأخوات، من مشاهدي شاشة قناة الشارقة الفضائية، نحييكم في هذه الأمسية المباركة مع ضيفنا العزيز فضيلة الدكتور فاضل صالح السامرائي، الأستاذ بكلية الآداب بجامعة الشارقة، ولمسات بيانية من الذكر الحكيم. حياكم الله فضيلة الدكتور فاضل السامرائي، ونسأل الله أن ينفع الأخوة والأخوات المشاهدين بما سوف يشاهدونه ويسمعونه في هذه الليلة. جزاك الله بارك. أعزائي المشاهدين، بدأنا في الحلقة الماضية في الآية الأولى من سورة الصف، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فضيلة الدكتور فاضل، في البداية لو تعطينا ملخص عما ذكرناه في الحلقة السابقة، ثم نبدأ إن شاء الله بطرح بعض الأسئلة حول هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. في هذه الآية كان أثير سؤال في الحلقة الماضية، وهو أنه يرد في القرآن سبح متعديا بنفسه وتسبحه بكرة وأصيلا، ويأتي أيضا متعديا باللام سبح لله. نعم. فكان السؤال عن الفرق بينهما، لماذا يرد مرة هكذا ومرة هكذا؟ فذكرنا من حيث المعنى ومن حيث الاستعمال، يعني بصورة موجزة. قلنا من حيث المعنى أن سبح هو الفعل، وسبح له هو الغاية من الفعل أو الإخلاص من الفعل، شلون كما تقول صلى وصلى له، نسك ونسك له. فمن سبح ولم يسبح لله، يعني لم تكن نيته لله، فليس مسبح حقيقة. ومن صلى ولم تكن صلاته لله فليس مصلي، هذا ضلال. فلذلك سبح لله هو الإخلاص، النية، وسبح هو الفعل. هذا من حيث المعنى. تبقى احنا ذكرنا ايضا من حيث الاستعمال في القرآن الكريم، قلنا الفعل المتعدي بنفسه، يعني سبحه هكذا وتسبحوه، هذا القرآن خصه بالعقلاء، لم يستعمله لغير العاقل. وأما سبح له فهذا يعني يذكره للعقلاء ولغيرهم، تسبح له السماوات السبع والأرض، هذا أمر. والأمر الآخر قلنا التسبيح باللام، عندما يذكر سبح له أو هذا يكون أوسع وأشمل من حيث عدد المسبحين ومن حيث الأوقات، في أوقات التسبيح، يعني تسبحه سبحه وتسبحه، يعني أعداد محدودة، لكن تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن، وغيرها مما ذكرناه في الحلقة السابقة. نعم. أنه يشير إلى كثرة عندما يستعمل التسبيح باللام كثرة المسبحين. ثم بالأوقات أيضا ذكرنا أنه التسبيح باللام يستعمله لما هو أكثر في الأوقات، يعني قال تسبحوه بكرة وأصيلا، قال تسبح له بالغدو والآصال. الغدو والآصال هي أكثر من البكرة والأصيل. وذكرنا أيضا يعني أمثلة أخرى ما أريد نعيدها الآن، لكن فقط هذا من باب التذكير بما سبق. هنا ممكن فضيلة الدكتور فاضل أن يثار سؤال. جاء الله سبحانه وتعالى هنا بلفظة سبح بالماضي، وهناك آيات بالفعل المضارع يسبح. فلو نذكر هنا الفرق. أو التسبيح حقيقة هو ورد بأكثر من صورة، ورد كما تفضلت بسبح، ومنه هذه الآية سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وورد بالفعل المضارع يسبح لله، وورد بفعل الأمر فسبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، يعني بالأفعال الصور الثلاث، وورد باسم المصدر السبحان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن ورد التسبيح بصور متعددة. من حيث المعنى العام، يعني هنا هذا في ورود التسبيح بهذه الصور المتعددة، هذا يدل على استغراق التسبيح في كل الأزمنة. يعني لما أقول سبح، هذا بالماضي، سبح لله، هذا الزمن الماضي. نعم. لما يقول يسبح، هذا الحال والاستقبال. سبح هو أمر بالتسبيح للاستقبال. سبحان هذا مطلق، مطلق يعني لما نقول سبحان الذي أسرى، لما هو قال، يعني هذا لم يذكر فاعلا ولم يذكر زمنا. نعم. يعني فإذا هذا مطلق من الزمن ومطلق من الفاعل. إذا التسبيح شمل الماضي سبحه، وشمل الحال والاستقبال بيسبح وسبح، وشمل مطلق الأزمنة من يعني بسبحان، سواء كان هنالك من يسبحه أم لا. يعني لما قال سبحان الذي، لم يقرنه بفاعل معين، فإذا هو التسبيح حاصل سواء كان أول شيء استغرق الأزمنة كلها، الماضي والمستقبل، وسواء كان هنالك من يسبحه أم لا، إذا هو التسبيح مطلق. هذا من حيث الأمر العام. لكن هنالك حقيقة ملاحظة يعني لاحظناها في القرآن الكريم، أنه كل سورة افتتحت بالفعل الماضي، يعني أقصد بالتسبيح بالفعل الماضي، معنى ما يقول سبح، أي سورة تبدأ بالفعل الماضي هذه يذكر فيها قتال، يذكر فيها القتال. لا بد، يعني ليس هنالك سورة من السور افتتحت بالفعل الماضي ولم يجري فيها ذكر للقتال، بخلاف التي تبدأ بالفعل المضارع فإنه لا يذكر فيها قتال. وأضرب الآن أمثلة حتى تكون واضح. يعني مثلا سورة الحديد هو تبدأ بسبح لله، راح تأتي وراح قال لا بعد في السورة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. يعني لاحظ في سورة الحشر تبدأ بسبحة، أصلا هذه السورة الحشر هي يعني جرى فيها القتال في أكثر من هي ابتدأت هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول حشر ما ظننتم أن يخرجوا إلى آخر، فيها ذكر القتال، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، إلى أن يقول لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم وهكذا، يعني لا يقاتلونكم جميعا. إذن لاحظ القتال يجري فيها. سورة الصف هذه السورة التي يعني فيها قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ثم جرى بعدها لأدلكم على تجارة تنجيكم، إلى أن يقول وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى آخره. إذن ملاحظ يعني إضافة إلى المعنى العام من حيث استغراق التسبيح للأزمنة الماضي والحال والاستقبال حتى يعني على العموم، لاحظ ظاهرة عامة يعني كأن هذا أمر مقصود، هو التعبير القرآني تعبير مقصود يعني هكذا. كل سورة تفتتح بالتسبيح بالفعل الماضي يجري فيها ذكر القتال، بخلاف التي تفتتح بالفعل المضارع فإنه لا يجري فيها ذكر القتال. هذه ظاهرة عامة. جزاكم الله خير. أيضا هناك ربما يرد تساؤل آخر. في سورة الصف الآية الأولى يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هنا تكرار لما بينما لم تتكرر في آيات أخرى، وذكر الله سبحانه وتعالى ما في السماوات والأرض. نعم أيضا هذه ظاهرة. نعم. في آيات التسبيح عموما، يعني سواء وقعت في أول السورة أو في أينما وقعت من السورة في القرآن الكريم، في آيات التسبيح خاصة إذا كرر ما، يعني إذا قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إذا كرر ما هذه يعقب رأسا فيها ذكر أهل الأرض، يعني حالة من حالات أهل الأرض، كلام على أهل الأرض. يعني لما يقول وما في الأرض يتكلم مباشرة على أهل الأرض، عندما لا يذكر ما في الأرض، عندما يقول سبح لله أو يسبح لله ما في السماوات والأرض من دون ما، ولا يليها ذكر أهل الأرض، وإنما يأتيها إما يتعلق بأمر من صفات الله تعالى أو شيء، لكن لا يتعلق بأهل الأرض. سبحان الله، يعني فأينما يقول ما في السماوات، يعني بالتسبيح، آيات التسبيح أقصد خاصة، وما في الأرض، رأسا يأتي بعد هذه الآية كلام على أهل الأرض. عندما لا يقول وما في الأرض، عندما يقول ما في السماوات والأرض هكذا، هو لا يتكلم على أهل الأرض. والآن أضرب أمثلة يعني حتى تكون واضحة للمشاهد. يعني الآن هي هذه السورة، هي كرر فيها ما قال، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. راح مباشرة، ما راح يقول بعدها قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر، إذن إن الله يحب الذين، هذا الكلام في خاص بأهل الأرض، بأهل الأرض هذا الكلام، يعني أعقب الآية بالكلام على أهل الأرض. سورة الحشر أيضا في أولها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يأتي بعدها هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، إذن يتكلم على أهل الأرض. الغريب أنه لاحظ في آخر السورة، آخر سورة الحشر، قال هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. يعني في بداية السورة قال وما في الأرض، في آخر السورة قال والأرض، لم يقول وما في الأرض. في أول السورة عندما قال وما في الأرض هو بدأ يتكلم على أهل الأرض، هو الذي أخرج الذين كفروا. عندما أنهى السورة طبعا ليس هنالك كلام بعد، فقال والأرض، لم يقل وما في الأرض. لاحظ يعني في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو. إذن لاحظ في سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك له الحمد، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ويمضي الكلام على أهل الأرض. إذن كل ما أينما ذكر في كل موضع يذكر فيه وما في الأرض هو يعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض. بينما نلاحظ مثلا في سورة الحديد أيضا تبدأ بالتسبيح، لكن ما يتكرر، ما قال سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، زين له ملك السماوات، الكلام لا يزال مستمر على الله سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الذي خلق. لم يعقبه بذكر أهل الأرض، يعني عندما لم يكرر ما لم يعقبه. أيضا آخر سورة الحشر كما ذكرت، في سورة النور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات إلى أن يقول ولله ملك السماوات والأرض ألم تر أن الله يزجي سحابا يقلب، لا ليس فيها كلام على أهل الأرض. إذن في كل موضع يكرر فيه ما في آيات التسبيح يعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض، فإن لم يذكر ذلك لا يذكر شيء. جزاكم الله خير فضيلة الدكتور فاضل. أيضا هناك لو نتوقف عند العزيز الحكيم، قال الله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أول شيء لو نعرف معنى العزيز الحكيم، ثم بعد ذلك نعرف علاقتها ببقية آيات السورة. طيب، لكن حقيقة هنالك يعني ممكن إحنا قبل ما نأتي للعزيز الحكيم، إذا سمحت أيضا نثير سؤال أو سؤالين وبعدين نأتي للسؤال مالك. لاحظ هو الآية تبدأ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تلاحظ قدم الجار والمجرور لله على الفاعل وهو ما في السماوات. ومن حيث الرتبة احنا عندنا في النحو انه نذكر الفعل والفاعل وبعدين المجرور يتأخر، هنا لا، هنا ماذا فعل؟ قدم الجار والمجرور وأخر الفاعل، قال سبح لله، ما قال سبح ما في السماوات وما في الأرض لله العزيز الحكيم، ما قال هكذا، وإنما قال سبح لله، يعني ذكر بعد فعل التسبيح الجار والمجرور ثم أخر الفاعل. هناك سؤال لماذا، مع العلم أن رتبة الفاعل هي التقديم. سبب أنه الكلام هو على من يستحق التسبيح، لا على أهل السماوات والأرض. ولذلك قال بعدها وهو العزيز الحكيم، لله هو المستحق للتسبيح. الكلام على مستحق التسبيح وليس الكلام على ما في السماوات ولا في الأرض. ولذلك هو ذكر بعدها وهو العزيز الحكيم، وبعدين ماذا ذكر؟ يعني ذكر من يمقته الله، قال يعني من الفعل، قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ما يحب الله إن الله يحب الذين يقاتلون. إذن هو الأمور على مستحق التسبيح الكلام وهو الله، وليس على، يعني هو السياق هكذا، وليس على ما في السماوات وما في الأرض. كما ممكن أن يثار سؤال، وهو أحيانا التقديم بين السماوات والأرض، أحيانا في القرآن مر أحيانا يقدم الأرض على السماء، أحيانا يقدم السماء على الأرض، فلماذا هنا قدم ما في السماوات على ما في الأرض؟ لماذا؟ ما السبب؟ مع العلم في القرآن لا يجري على نسق واحد، يعني مرة يقول وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، مرة يقول في السماء ولا في الأرض، مرة يقول في الأرض ولا في السماء. أما لماذا قدم هنا ما في السماوات على ما في الأرض؟ هي السورة بدأت بالتسبيح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وما في السماوات هم أسبق تسبيحا مما من أهل الأرض. أهل السماوات هم أسبق تسبيحا، يعني الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلق آدم قالوا الملائكة ماذا قالت؟ قالت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن هم التسبيح هو في السماء أسبق منه في الأرض. ثم أيضا هو أعم أشمل، يعني أهل السماء هم أعم وأدوم تسبيحا من أهل الأرض، لأن قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذن أهل السماوات هم أسبق تسبيحا وأدوم تسبيحا، فبدأ بهم. ولا تتصور لما قال ما في السماوات وما في الأرض، يعني نتصور أن هذا يقصد به غير العاقل، يعني أحيانا يكون هنالك معلومة ناقصة حقيقة عند حتى عند المبتدئين بعلم النحو، يتصورون أن ما هي لغير العاقل ومن للعاقل. لا، هي ما فيها حالتين حقيقة، ما هي لذات غير العاقل ولصفات العقلاء، هي ما، يعني ما هي ليست مختصة بغير العاقل، لا، هي قد تكون لذات غير العاقل. شنو ذات غير العاقل؟ يعني هذا هذه ما هذه ما، قال تأكل آكل ما تأكل، أشرب مما تشرب، لكن لصفات العقلاء، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني النساء عقلاء. الله سبحانه وتعالى أطلق على نفسه ما، قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق وهو الخالق هو الله، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، والذي سواه هو الله وهو الذي ألهم. فإذا ما هي ليست مختصة بغير العاقل، لا، هي ما إذا فيها جانبان، الذات ذات غير العاقل، الصفات صفات العقلاء. ولذلك لما يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه يعني ما نفهم من المقصود بها غير العاقل. هاي مسألة. مثل الآن نأتي إلى السؤال اللي العزيز الحكيم ومعنى العزيز الحكيم. العزيز هو الغالب الممتنع، هذا العزيز. والحكيم، الحكيم فيها دلالتان في اللغة، هم يسموها فعيل. الحكيم تأتي من الحكم، الحاكم من الحكم الذي يحكم، شلون واحد يعني يحكم الناس والله يحكم لا معقب لحكمه، حاكم. وتأتي من الحكمة، يعني صاحب حكمة أيضا يسمى حكيم. إذن الحكيم فيها دلالتان، فيها دلالة الحكم الحاكمية، يعني يحكم بين الناس، يحكم بالحق، قال رب احكم بالحق، الحكم الفصل حاكمية، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين، والله يحكم لا معقب لحكمه، هذا إذن والحكمة، الحكمة إذن الحكيم فيها دلالتين هنا، ولا هي الحكيم أيضا فيها دلالات أخرى حقيقة، لكن هنا فيها احتمالين، احتمال أنها من الحكم، واحتمال أنها من الحكمة. زين، إذن العزيز الحكيم هنا لاحظ فيها احتمالان، العزيز هو الغالب، فإذا كانت من إذا كان من الحكم، لأن احتمالين هو هاي يسموه التوسع في المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى أحيانا يأتي بأشياء يتوسع، يعني يريد فيها أكثر من معنى في آن واحد، يأتي في يعني بصور تعبيرية متعددة، من جملتها استعمال وصف، مكان وصف، يعني طرق، إحنا ليس كلامنا الآن على التوسع في المعنى، لكن هذا يسمى من باب التوسع في المعنى، يعني أحيانا يأتي بصفة تدل على أكثر من معنى وهي مرادة، كلها مرادة، فهذا يسمى التوسع في المعنى. فهنا لما قال وهو العزيز الحكيم، الحكيم إحنا ذكرنا فيها دلالة، يعني احتمالين، احتمال الحكم واحتمال الحكمة. فإذا كان من الحكم العزيز الحكيم، فالعزيز قد يكون حاكما وقد يكون غير حاكم، ولا لا؟ يعني ليس كل عزيز حاكما. فإذا كان العزيز حاكما فذلك منتهى العزة، لأن جمع العزة إلى الحكم، هذا منتهاها راح يكون، لأن أعز شيء أن يكون هو عزيز وحاكم، هذا منتهاها راح يصير. فإذا كانت بمعنى الحكم راح تكون جمع العزة إلى الحكم وهي منتهى الكمال فيها، وإذا كان من الحكمة فالعزيز يعني يزين عزته بالحكمة، لأن العزيز إذا كان متهورا كان ذلك نقصا فيه وليس كمالا، إذا لم يكن حكيما، إذا كان العزيز ليس حكيما، إذا كان متهورا فذلك ليس كمالا فيه، راح يكون وبال على الآخرين يعني. فإذا إذا كان من الحكمة أيضا راح تكمل عزته، فبالحالتين إذا كان من الحكم فهو هذا منتهى العزة، وإذا كان من الحكمة فهي كمال العزة. فإذا عندما قال العزيز الحكيم هنا جمع الكمال في العزة والحكم، من الحكم والحكمة، هذا من حيث الجمع بين الوصفين. واللي لاحظناه في القرآن الكريم أنه يعني لم يجمع هذين الاسمين إلا بدأ بالعزيز الحكيم، يعني لم يقدم مرة الحكيم على العزيز، وإنما يبدأ العزيز ثم يقول الحكيم في كل القرآن عزيز حكيم أو العزيز الحكيم، ولم يقدم مرة يعني الحكم على العزة، وذلك كما يقول الأوائل يقولون لأنه عز فحكم، يعني هذا كان منتهى العزة، إذن العزة أولا هذا ثم منتهى العزة أن يحكم، إذن هو عز فحكم، فكان هذا الترتيب الطبيعي في التعبير أنه قال العزيز الحكيم. نعم، ذكرنا النقطة الثانية أن علاقة العزيز الحكيم بالسورة عموما، إلا هو كان قبلها لطيف هذا السؤال الحقيقي الذي أثرته الآن، لكن هنالك سؤال أنه لماذا عرف العزيز الحكيم؟ يعني في القرآن تأتي أحيانا عزيز حكيم، أو في الكلام مفروض نقول حتى نقول عزيز حكيم، لكن لماذا عرف العزيز الحكيم؟ يعني تعريف الوصفين، طبعا إحنا لما نقول فلان عزيز حكيم لا ينفي عن الآخرين أن يكون هنالك فيهم عزيز وحكيم، كما تقول فلان غني، لا هذا أنت لا تنفي الغنى عن الآخرين، عن الآخرين، لما تقول فلان عزيز لا تنفي العزة عن الآخرين، عندما تقول فلان حاكم أنت لا تنفي الحكم عن الآخرين، لكن عندما تقول هو العزيز الحكيم أنت قصرت العزة والحكم والحكمة عليه، فكأنه ليس هنالك عزيز سواه ولا حاكم سواه ولا ذو حكمة سواه، يعني هو العزيز في الحقيقة، في الحقيقة هو العزيز ولا عزيز سواه، هو الحاكم ولا حاكم سواه، وهو ذو الحكمة ولا حكيم سواه، لأن الحقيقة أن كل عزة أخرى فهو من عزته سبحانه وتعالى، هو يعطيهم العزة. يعني الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذن هو العزيز، هو الذي يعطي الحكم، إذن لا حاكم سواه. لأن لما قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، إذن هو الحاكم الوحيد في هذا، وهو العزيز الوحيد، وهو ذو الحكمة. يعني كيف نأخذها؟ لأنه قال يؤتي الحكمة من يشاء. فإذن فهذا تعريف العزيز الحكيم، إذن يدل على أنه هو العزيز في الحقيقة على الحقيقة، ولا عزيز سواه، وهو الذي يعز إذا أراد أن يعز، وهو الذي يحكم إذا أراد أن يحكم أو أن يزيل الحكم، وهو الذي يمنح الحكمة ويؤتي الحكمة إذا أراد ذلك. إذن تعريف العزيز الحكيم هذه أفاد يعني أمر جليل، وهو قصر العزة والحكم والحكمة عليه سواه. إضافة إلى ذلك حقيقة، إضافة يعني أفاد هذا أمر آخر، أفاد هذا الشيء، هذا التعريف، توحيد الله سبحانه وتعالى واتصافه بصفات الكمال، الكمال وتنزيه عن النقص كلها. وتفيد أيضا لو لاحظنا يعني هذه الآية الصغيرة في آياتها في كلماتها الجليلة في معانيها، تفيد التوحيد هذه، وتفيد خضوع أهل السماوات والأرض له، خضوع قهر وعبادة، لأن الخضوع قسمين. يعني الخضوع أن تخضع شكلين عندنا، الخضوع في كل الخضوع الذي في هذا، إما خضوع قهر وغلبة، يعني واحد يخضع لواحد ذاك يحكمه، حاكم متسلط عليه فيخضع له هكذا. وكثير الآن إحنا نلاحظ كثير من هذا، أن كثير من الناس يخضعون للآخرين خضوع قهر وغلبة وتسلط، هذا نوع من الخضوع. وهنالك خضوع عبادة، ليس كذلك؟ يعني هذا الخضوع هو إما أن يكون خضوع قهر وتسلط، وإما أن يكون خضوع عبادة. هذه الآية هي أفادت أنه خضوع أهل السماوات والأرض، خضوع قهر وعبادة، يعني خضوع تمكن إضافة إلى خضوع العبادة. يعني كيف؟ يعني مثلا لما الخضوع القهر، لما قال هو العزيز الحكيم، هو الـ الـ الـ الـ الـ كيف يكون الآخر يخضع الآخرين غير بعزته وحكمه؟ كيف يخضعهم؟ يعني الآن أي خضوع غير واحد يعني هو قوي. عزيز وحكيم في حكم يخضعهم. زين، فإذا خضوع القهر لأهل السماوات والأرض من أين جاء؟ بالعزيز الحكيم. خضوع العبادة من أين جاء؟ من سبح لله. خضوع العبادة من التسبيح، وهو التنزيه. إذن التنزيه لما قال سبح لله، هذا خضوع عبادة، أنهم أقروا له بذلك ونزهوه عن صفات النقص والكمال، إذن هو مستحق لذلك، هذا خضوع العبادة. العزيز الحكيم هو خضوع القهر. إذن هذه الآية فيها كمال الحكم والحكمة والتقديس والعبادة. يبقى إذا تحب السؤال ممكن إذا أنت نجاوبك عليه. طيب تسمح لي دكتور، بس السؤال هذا هذا وردنا عبر الفاكس يعني. أيضا يمكن رجعنا شوي للكلام اللي ذكرناه في البداية. يقول ما هي الحكمة من ذكر القتال بعد سبح في الماضي، ولا يذكر القتال بعد يسبح في زمن المضارع، إذا صح هذا السؤال يعني. حقيقة يمكن أجاوبك عنه الآن إجابة يعني لا يعني سريعة. لا أعلم. هو يعني المفروض أن القتال لا يدوم. المفروض أن القتال لا يدوم، لأن إحنا عندنا يعني نعرف قاعدة، يقولون أن زمن الاستقبال هو أرحب من الماضي. زمن الاستقبال، المستقبل دائما أوسع من الماضي. الماضي لأنه انتهى، يبقى إيش؟ يبقى المستقبل. المستقبل هو الأرحب وهو الأوسع، ليس له نهاية، كل ما يأتيك هو مستقبل. أما الماضي هو القتال، يعني المفروض أن لا يكون في عادة، أن لا يكون القتال، أن ينتهي القتال، بأي شكل من الأشكال. فإذا هو جاء بالفعل الماضي المفروض الذي هو لا يدوم، يعني أسبابه ينبغي أن لا تدوم، يعني انقطع القتال وأن يحل يعني. فلذلك الماضي هو دائما يذكر به القتال، أما المستقبل فالمفروض أن الناس يعني لا يتنزهون عن ذلك فيه. نعم. جزاكم الله خير. إذا نعود لما كنا قد انتهينا إليه، وهو ارتباط علاقة العزيز الحكيم بآيات السورة عموما. نعم. أحيانا إحنا نلاحظ حقيقة في إلى حد كبير أنه الآيات الأولى أو الآية الأولى في السورة يعني لها علاقة في عموم جو السورة وسياق السورة، يعني كثيرا ما نلحظ هذا الأمر، يعني في حتى وإن طالت السورة أحيانا يعني مفتتح السورة أو مفتتحات الأوائل من مفتتحات السورة هي التي يعني لها علاقة كبيرة في جو السورة. لاحظ جو السورة، يعني لو نظرنا جو السورة لاحظ يعني شاع فيها أو ارتبط هذان الاسمان الكريم بالسورة، سواء كان يعني اسم الحكيم من الحكمة أو من الحكم. الآن أوضح يعني كيف يكون حتى يكون واضح المسألة. أصلا هي جو السورة أو السورة عموم شاع فيها جو العزة والحكم والحكمة، يعني لو الآن ننظر في السورة وراح أضرب أمثلة تكون توضح بها، هي شاع فيها جو العزة والحكيم بمدلوليه الحكم والحكمة. الآن ننظر في هذا الشيء. قال تعالى فيها قال والله متم نوره ولو كره الكافرون، انظر فيها لاحظها ولا لا؟ نعم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. زين، من الذي يستطيع أن يفعل ذلك إلا العزيز الحكيم سبحانه وتعالى؟ يعني من حيث الواقع الذي يستطيع أن يتم النور ولو كره الكافرون إلا الواحد الحاكم العزيز الغالب هو الذي يستطيع أن يفعل ذلك. هل يمكن للضعيف أن يفعل ذلك؟ هل يكون من ليس عنده حكم أن يفعل ذلك؟ إذن أنه الذي يتم نوره ولو كره الكافرون بالرغم من كراهية الكافرين وقوتهم، الذي يفعل ذلك ينبغي أن يكون غالبا، أن يكون حاكما قويا، وليس كذلك؟ زين. الآن لو نظرنا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، الإظهار هو الغلبة، يظهر يعني على غالب، لاحظها في السورة نفسها. يعني بعد آية مما ذكر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. طيب. ولو كره المشركون. طيب. نعم. يعني هذا الذي يظهر الدين ولو كره المشركون عليهم، هذا من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ نعم. غير العزيز الحكيم. نعم. العزيز الذي هو الذي الغالب الذي لا يغلب، والحكيم بالقوي، هل يستطيع أن يفعل واحد؟ الضعيف هل يمكن ذلك؟ الذليل هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ زين. الآن ننظر بعد لما قال نصر من الله وفتح قريب، من الذي نصر من الله؟ من الذي يستطيع أن ينصر؟ إلا العزيز الحكيم. إلا العزيز لا يستطيع أحد أن ينصر إلا ذا واحد غالب وحاكم، وفتح قريب يفتح. زين. الآن ننظر لما قال فأيدنا الذين آمنوا آخر السورة على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أيدهم فأصبحوا ظاهرين غالبين، من يستطيع أن يفعل ذلك؟ هو العزيز الحكيم. يعني أيضا لا يصل إلى ذلك. هذا إذا كان الحكيم من الحكم. زين. الآن نأخذ من الحكمة، لأن نحن وضعنا احتمالين. لما قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، نور الله غير الهداية؟ نور الله هو الهداية، النور المن للهداية. أي نور هو المن الهداية؟ الهداية من الحكمة لو لا؟ قطعا الذي يهدي هو حكيم أو غير حكيم؟ حكيم. الذي يهدي الناس ويعلمهم ويرشدهم ويهديهم حكيم. لما قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى أليس من الحكمة؟ نعم أيضا. والحق من الذي يدل على غير الحكيم؟ حكيم. الذي يعرف الحق من الباطل هذا غير الحكيم يعرفه؟ نعم. زين. هل أدلكم على تجارة تنجيكم، الذي يدل على هذه التجارة هو حكيم ولا جاهل؟ نعم حكيم. لازم يكون حكيم حتى يدل هذا. زين. نعم. لما أقول ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، الذي يعلم هذا الأمر هو حكيم ولا غير حكيم؟ لأن من مقتضيات الحكمة العلم. الذي لا يعلم لا يكون حكيما. فإذا تلاحظ أن هذه العزيز الحكيم لاحظها سواء كان الحكيم من الحكم أو سواء كان الحكيم من الحكمة، هي لاحظ يعني تماما مرتبطة في السورة من أولها إلى آخر آية فيها، فهو ارتباط يعني في غاية الدقة والجمال واللطف فيها. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، تتابعون برنامج لمسات بيانية مع ضيفنا العزيز فضيلة الدكتور فاضل صالح السامرائي، أستاذ الأداب بجامعة الشارقة. ما أدري إذا كان عندنا أي مكالمة نستقبلها، لأن عندنا مجموعة أسئلة أيضا من الحلقات السابقة، وأعتقد دكتور نتوقف عند الآية الأولى. نعم. ثم نكمل الآيات نعم. الثانية. ممكن. نعم. طيب، السؤال اللي وردنا في الأسبوع الماضي فضيلة نعم. الدكتور من الأخت الهام. نعم. سألت عن معنى المجيد، اسمه تعالى المجيد. تعالى نعم. المجيد هو من المجد. نعم. والمجد في اللغة هو الشرف والفضل والكرم الواسع. نعم. هذا في اللغة يعني المجد صح، الشرف والفضل والكرم الواسع. نعم. هذا معنى المجد. المجيد هو المفضال، يعني الذي كثير الفضل الواسع الكرم، هو المجيد، يسموه يعني المبالغة في ذلك، الذي يكثر، الذي هو واسع الفضل كثير الفضل كثير الكرم واسع الكرم. ولذلك يقولون المجيد هو يعني المجيد، كلمة المجيد هذا نعم. تشمل ثلاث أشياء، ثلاث صفات، تشمل الجليل الوهاب الكريم. يعني كلمة المجيد يعني في مدلولها ثلاث أشياء: الجليل لما فيه من شرف، هذا يكون جليل، والوهاب لما فيه من الفضل، والكريم. نعم. لذلك المجيد مبالغة، من صياغ المبالغة احنا نسميها. نعم. المبالغة في الفضل والكرم الواسع. جزاكم الله خير. أيضا هذا سؤال ورد عبر الفاكس، يقول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم. ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم. نعم. ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. نعم. يسأل عن الجانب اللغوي في المعنى والإعراب لكلمة يبصرونهم، سورة المعارج آية 11. نعم. هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة. نعم. يبصرونهم أي شلون نقول احنا نقول يعني يريهم إياهم، يعني يبصرهم ربهم، يبصر أحدهم الآخر. نعم. لاحظ أقول بصرته نعم، يعني إيش؟ يعني أريته إياه، بصرته هذا أي أريته إياه. نعم. فذلك يبصر، يعني مثلا لو واحد بصرني إياك صر أنت مبصر. نعم. قل يبصرونهم أي يرونهم، شلون نقول يشوفوهم. نعم. هذا يبصرونهم يعني ليس بينهم، يعني يستطيعون أن يرى أحدهم الآخر. نعم. يستطيع أن يرى أحدهم الآخر، هذا يبصرونهم. أما الإعراب هو مبين، هو هذا فعل مبني المجهول. نعم. هذا يبصر، هذا في الأصل يأخذ مفعولين. نعم. في الآخر يأخذ مفعولين، المفعول الأول هو الذي أصبح نائب فاعل وهو الواو، واو الجماعة. نعم. هذا في أصله مفعول أول، تلاحظ هذه، إذن الواو هو نائب فاعل، وهم لأن هذا المفعول هو في أصله كان مفعول ثاني. نعم. فإذا يبصرونهم راح يصير فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون، الواو نائب فاعل، وهم الضمير مفعول به. نعم. هذا الإعراب إذا كان السؤال عن الإعراب. نعم. جزاكم الله خير. عندنا أيضا أسئلة. نعم. للدكتور. سؤال وردنا قوله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. نعم. هذه في سورة الأعراف. نعم. وقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم في سورة فصلت. هنا عرفها بأل السميع العليم، وهناك لم تعرف بأل. نعم. هو لو يعني لو قرأنا السياق والآية اللي يعني وقعت فيها راح يتضح أظن المعنى. نعم. هو قال تعالى في الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثم قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذه هي قبل الآية. نعم. قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ثم جاءت الآية اللي فيها إنه سميع عليم. نعم. آية فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. نعم. هذا السياق الآيتين. نلاحظ السياق الأولى سورة الأعراف ما فيها قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إذن هو إعراض عن الجاهلين ويأمر بالعرف. نعم. نلاحظ الآية الثانية ماذا فيها؟ قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. الأصل يعني عادة الأصل أنه أن تدفع السيئة بمثلها، يعني أنت لست ظالما وإنما أخذت حقك، كما قال تعالى: وجزاء سيئة بمثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه اعتدى عليكم. هذا الأصل. نعم. إذن الأصل يعني وأنت غير ملوم، وجزاء سيئة بمثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهكذا. نعم. إذن المرحلة الأولى هو أن تأخذ أن تنتصف، لكن عليك أن لا تزيد على حقك، ما زيد حقك وإنما الانتصاف، هذا الأمر الأول. نعم. هنالك مرحلة أبعد وهو العفو، وهي أفضل من الانتصاف. نعم. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إذن هذه مرتبة أعلى. نعم. أليس كذلك؟ نعم. هنالك مرتبة أعلى وهو أن تقابل السيئة بالحسنة. بالحسنة. نعم. بالحسنة يعني مو يعني لم تنتصف لنفسك ولم تعفو، وإنما فعلت ما هو أفضل، وإنما إيش أن قابلت السيئة بالحسنة. هنالك ما هو أفضل من ذلك، وهي أن تقابل السيئة بالتي هي أحسن، اسم التفضيل مو الحسنة، أحسن، هذه أعلى الدرجات. نعم. أليس كذلك؟ نعم. يعني إذن أنت الآن عندك أربع مراحل: الأولى أن تأخذ أن تنتصف لنفسك. نعم. وهو مباح لك شرعا سيئة بسيئة، هذا واحد. الثانية العفو وهي مرتبة أعلى وأشق على النفس قطعا. نعم. ولا لا؟ صحيح. أشق. صحيح. المرتبة الثالثة أن تقابلها بالحسنة وهي أشق على النفس، وهكذا. نعم. يعني المرتبة الرابعة هي أحسن وهي أشد شيء على النفس وأشق، هذه وأن الشيطان هنا يبدأ يتدخل، هو في كل حالة يكون شغله أكثر، ما يعني صحيح. هنا نزغ الشيطان راح يكون في غاية التحريك والتحريش للإنسان ليأخذ بحقه، مو أنه يدفع بالتي هي أحسن، هذا أمر عظيم هذا. فهنا إذا نزغ الشيطان هنا هو أشد حالة هذا، وهي أشق على النفس من كل الحالات الأخرى هذا. ولذلك قال: وإما ينزغنك، قال: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني هنا عرف، يعني لأن هذا ينبغي أن تكون الاستعاذة بالله شديدة والالتجاء إليه شديد، يعني حتى هذا. ولذلك حتى ماذا قال بعدها؟ قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني نعم. هذه مرحلة كبيرة هذه. جزاكم الله خير. ما أدري يعني لدينا دقيقتين، إذا كنت يعني عندك إضافة معينة ونسأل سؤال ممكن تسأل. نعم. سؤال. التنوين في لنسفعا بالناصية هو حقها ليس تنوين. نعم. وإنما هذا نون التوكيد الخفيفة. نعم. نون التوكيد الخفيفة ممكن نرسمها في الرسم بالإملاء على طريقتين، إما نرسمها بالنون ثم نضع سكون على النون، أو نرسمها على هيئة التنوين، يعني ألف مع التنوين. فهذا يعني هو رآها في المصحف هكذا مكتوبة ألف مع تنوين فظنها تنوين، والتنوين من خصائص الأسماء. يقول لك فكيف يعني هذا فعل منون؟ لا، هذه نون التوكيد الخفيفة والفعل مبني على الفتح على طبيعته، لكن النون رسمها هنا يجوز فيه حالتان يعني. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الدكتور فاضل صالح السامرائي الأستاذ بكلية الأداب بجامعة الشارقة. أعزائي المشاهدين، كنا معكم ومع برنامجكم الديني الأسبوعي المباشر لمسات بيانية، ومع فضيلة الدكتور فاضل صالح السامرائي أستاذ بكلية الأداب بجامعة الشارقة. نلتقي على خير بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم وفي نفس الموعد بمشيئة الله تعالى. وأعتقد أن البرنامج يعاد يوم الخميس، وسوف نعلن عنه يوم الخميس في تمام 12:00 ظهرا. نقول في ختام الحلقة: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.